الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان إلى يا من يغير

بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طعامهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا ولا عين اهدنا الصراط المستقيم Yeah.